باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. فإن المؤلف رحمه الله أورد هذا الباب استكمالا لما مضى، فإنه لما ذكر في الباب السابق بوب على الآية وهي قوله جل ذكره: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن الإلحاد كما ذكر أهل العلم إما التعطيل أو التمثيل أو التشبيه أو اشتقاق أسماء للمعبودات من أسماء الله سبحانه وتعالى ووصفها أو تسميتها بها، مثل ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في اللات والعزى ومنات، أو أن يخاطب الله سبحانه وتعالى بما لا يليق بجلاله ويكون في نوع من الاستنقاص وعدم الاحترام. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا الذي أورده المؤلف وهو في الصحيحين وغيرهما كما قال رضي الله عنه يقول: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، السلام على جبريل وميكائيل. فنهاهم الرسول عليه السلام فقال: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو التحيات لله الزاكيات المباركات على ما ورد عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهم على صيغ مختلفة. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه العبارة منهم وفيها إخلال بجناب الله سبحانه وتعالى نبههم عليها ونقلهم عنها إلى ما يليق بالله، لأن كلمة السلام هي فيها دعاء بالسلامة للمخاطب، فأنت لما تقول السلام عليكم تعلن المخاطب من أنك من ناحية سالم له، ما بينك وبينه حرب ولا عداوة ولا شيء من هذا، وأيضا هو نوع من الدعاء تدعو له بالسلامة، فأنت من ناحية لما تسلم فيأمنك صاحبك يأمنك. لذلك السلام قبل الكلام كما جاء في الحديث، فتسلم فتعبر من ناحية أنك مسالم لصاحبك فتطمئنه، وأيضا تدعو له بالسلامة. فالله سبحانه وتعالى كل من هذين المعنيين لا يليق به، فالله تعالى لا يبالي بك إن كنت مسالما أو غير مسالم، ليس ضعيفا في جانبك أو يلحقه منك ضرر أبدا. وأيضا أن تدعو له بالسلامة، من الذي يدعى لله؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى، وهو لا يحتاج إلى أن يدعى له بالسلامة، فالسلامة منه كما قال عليه السلام: فإن الله هو السلام. ولذلك يضاف في الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام، في الذكر الذي علمنا إياه بعد الصلاة. فنحن نثني على الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم الذي ورد في القرآن الكريم: الملك القدوس السلام، فهو اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو مصدر السلام، ومنه السلام ومنه السلامة. وهو عندما نثني على الله بهذا فنحن نثني عليه بأنه سالم من كل عيب، سالم من كل نقص، كامل كمالا مطلقا في من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. فهذا فإذا كان كذلك فإنه لا يليق أن نقول السلام على الله من عباده، هذه عبارة قاصرة في حق الله جل جلاله، بل نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ندعوه أن يسبغ علينا السلام والسلامة في جميع أمورنا وأحوالنا. ف ثم نقلهم عليه الصلاة والسلام إلى ما يليق بأن يقولوا التحيات لله، قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم من ينبغي أن يسلم عليهم؟ يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قد وردت كلتا العبارتين وكلا اللفظين ورد إما بضمير المخاطب أو بضمير الغائب، السلام على عباد الله الصالحين. فهذه كما قال عليه السلام فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم، أو كما قال عليه السلام على من في السماوات والأرض. فيدخل الملائكة بذلك، الملائكة يدخلون، فنحن نسلم على الملائكة مثل ما كيف ونحن نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج. لكن الله سبحانه وتعالى لا نقول هذا في حقه، فإن في هذا من خدش التوحيد ونقصانه وعدم كماله مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فيه كلام لابن القيم، وفيه قولان مشهوران أي السلام. الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام أي نزلت بركته عليكم ونحو ذلك، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام هنا يعني هذا المعنى يريد ابن القيم رحمه الله، أننا لما نقول السلام هو اسم الله سبحانه وتعالى، فعندما نخاطب المخاطب بأن نقول السلام عليك فهذا اسم الله سبحانه وتعالى، ما معناه؟ أي أن البركة من الله سبحانه وتعالى تحل عليك، ندعو لك بالبركة من الله، فاسم الله سبحانه وتعالى كله خير وبركة. نعم. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، ومن حجة أصحاب هذا القول هنا يعني السلام في هذه الحالة نوع من الدعاء، يعني مصدر، وليس المقصود به اسم الله سبحانه وتعالى، بل ندعو لك بالسلامة والأمن والإطمئنان والعافية. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فلكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه، فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به، قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فابن القيم رحمه الله يرى أننا نعتقد عند إطلاق هذه الكلمة كلا من المعنيين، فهي باعتبار هذه اللفظة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأيضا باعتبار أنها إنشاء وطلب، ندعو الله أن يسلم المخاطب، ولما أيضا نعبر باسمه سبحانه فنحن ندعو له أيضا بالبركة، بركة هذا الاسم العظيم. ويرى أن هذا اللفظ يعني حكمة اختياره للتحية أنه مناسب، يعني ما يقول مثلا الرحمن عليكم الرزاق عليكم، هذه ما تناسب هذا المقام، فلذلك يدعى بالسلام، يقول السلام عليكم، وإلا فالرحمن الرحيم الكريم المنان الخالق كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن لكل مقام ما قال ولكل حال ما يناسبها. فهذا الاسم، هذه التحية التي شرعها الله لنا هي المناسبة للمخاطبين، وهي كما ذكرت في أول كلام تعطي المخاطب اطمئنان إلى أن صاحبه يعني أمنه، وأيضا زيادة على ذلك دعا له بالسلامة والأمان. أحسن الله عليكم، يعني لكل دعاء ما يناسبه، إن كان المغفرة فيدعو على ما ورد في يعني حديث أبي بكر رضي الله عنه، فدعا إنك أنت الغفور الرحيم التواب الرحيم، فأنت عندما تستغفر وتتوب إلى الله وتترحم فيناسب أن تخاطب الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء من أسمائه. تواب، رحمن، رحيم، غفور، غفار. وإذا دعوت في شأن آخر في الرزق والغناء، يا رزاق، يا غني، يا كريم، في العلم يا عليم، وكل مقام تورد له ما يناسبه من أسماء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وفيه مسائل، الأولى تفسير السلام، والثانية أنه تحية. السلام على أنه صحيح اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه نص الحديث: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى شرعه لنا تحية، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وأيضا الله سبحانه وتعالى سلم على عباده المؤمنين سلام قولا من رب الرحيم، فالله يسلم على عباده، فهو سبحانه وتعالى يؤمنهم، إذا سلم الله عليهم فهذا من الله أمان، أمان من الله على عباده. الثالثة أنها لا تصلح لله، والرابعة العلة في ذلك. لا تصلح لله أولا مقتضى النص، وأيضا التعليل، التعليل علل عليه السلام بأن الله هو مصدر السلام، فكيف تدعو له بالسلام والعافية؟ من أنت؟ هو جل جلاله أعظم من هذا، فهو لا يحتاج منك أن تدعو له، إنما الدعاء دائم من الضعيف يدعو به إلى القوي، الداعي يدعو. فأنت لما تدعو لله سبحانه وتعالى تدعو له من ليس أجل ولا أعظم ولا أكبر من الله جل جلاله، فإذا هذا لا يليق، بل الله والسلام سبحانه وتعالى. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم، ولكن قولوا، وهذا منهج في التشريع كثير، ما يعني نلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا يعني منع من شيء أو نهى عن شيء من ناحية يورد شيء من التعليل، العلة أو الحكمة في هذا. ولا شك أن النفوس تطمئن إذا ذكرت علة الحكم، يطمئن المخاطب. ومن ناحية أيضا تدل على أن هذا التشريع الحكيم ليس اعتباطيا ارتجاليا، بل مبني على نوع من التعليلات والحكم قد ندركها وقد لا ندركها. ثم أيضا فيه ملحظ آخر، عندما تذكر علة الحكم فإن هذا يكون مجال للمستنبطين، للمستنبطين من أهل العلم، إذا وجدوا هذه العلة ألحقوها بما نص على علته. فإذا وجدت العلة في أمر ما، في مسألة ما، فإنهم يحكمون على هذه المسألة بحكم المسألة المنصوص على علتها. هذا من فوائد ذكر العلة في النص. فالله الرسول صلى الله عليه وسلم بين يعني ونقلهم من هذا إلى أمر بديل عما كانوا يقولونه. نعم.